السلام عليكم. نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة ابن خزيمة. انتقل بنا المصنف إلى صفة خبرية أخرى هي صفة الرجل. لله رجل، والله أدهش الله العقول وأبهرها بصفاته الجليلة العظيمة. ألله رجل؟ نعم، لله رجل، رجل عظيمة، رجل تليق بجلاله وكماله، لا تشبه رجل البشر. لكن يشكل علينا المخلوق له رجل أديبه توصف بالرجل، يقال له رجل، إذا اشترك الرجل الله له رجل والمخلوق له رجل، إذا رجل الله يشابه رجل المخلوق، الاثنين واحد. رجل لا تتعجلوا عليه، رجل ورجل، راء جيم لا تساويا، رجل رجل، إذا رجل الله للعلى تساوي رجل المخلوق. أصبت أنا ما أخطأت، خطأ فادح، أعوذ بالله، أتراجع وحاشا لله. طيب ماذا تقول أنت؟ حسن، القاعدة عند أهل السنة والجماعة الاشتراك في نفس لا يستلزم التساوي في المسمى. رجل ورجل، نعم، القرد له رجل، الفيل له رجل، رجل القرد تساوي رجل الفيل، تشابهه بالضبط، صحيح؟ خطأ، اختلاف. رجل النملة، رجل الفيل، رجل القرد، رجل الحمار تسمى رجل ولا يتساوي، ولا تساوي بينهم. وأيضا رجل الإنسان ورجل الحمير، لو واحد قال لآخر يا أخي رجلك أراها أشبه ما تكون برجل الحمار لصفعوا على قفاه انتقاما مما يقول، صحيح ولا لا؟ ولا يستشكل عليه يقول من تسمى رجلك هذه اسمها رجل والآخر اسمها رجل، تساوي، صحيح؟ فمن باب أولى الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه، إذا كان أصلا مع تساوي الأسماء في المخلوقات لا تساوي المسمى، فمن باب أولى الخالق والمخلوق. إذا الرجل الذي على طريقه بجلاله وتماله. ثبتت هذه الصفة الجليلة في الكتاب بالإشارة، فتثبت بالكتاب إشارة، وفي السنة تصريحا وتنصيصا. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى ألهم أرض يمشون بها. هنا الوارد على منكر هذه إشارة، فقلت ليس تنصيصا، لأن ممكن يشكل علينا في آخر الآيات. هنا الله جل وعلا ينكر على من يتعبد بمن له صفات النقص، ليس له رجل، وتتعبد بمن ليس له رجل، هذه صفة نقص. وأيضا ألهم أعين يبصرون بها، إذا ينكر على من يتعبد بمن ليس له عين. فإن كان الله ينكر على من ليس له رجل فهو له إيش؟ إذا له رجل جل وعلا، لأنه أنكر على عبادة من ليس له رجل. لكن يشكل علينا أنه قال أن لهم أذن أم لهم آذان يسمعون، إذا لله أذن؟ ها، نتوقف ولا ننفي ولا نثبت ولا كأنكم لا تسمعون؟ طب لما لا نقيل؟ كلها في سياق واحد، ينكر على الأصم، عبادة الأصم، ينكر على من لا رجل له، ينكر على من لا عين له. نعم، ما مدخل العقل فيها، لكننا نتوقف فلا نقول له أذن أو ليس له أذن، نتوقف فيها حتى تثبت السنة. أما السنة فجاء الدليل منصوصا عليه لإثبات رجل الله للعلى، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال النار يلقى فيها أفواج، أفواج نعوذ بالله من ذلك، يلقى فيها أفواج، تلقى الأفواج هذه في النار، والنار لا تستكمل، تأخذ بحد وغرام، غرام كما قال الله تعالى إن عذابها كان غراما، فإنها تشتاق إلى أهلها، فكلما ألقى فيها ثوب قالت هل من مزيد، هل من مزيد، نعوذ بالله نقول من أهلها، هل من مزيد، لا تكتفي، هل من مزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيضع الجبار وهذا مناسب لأنها هي النار التعبير الشديد. قال فيضع الجبار رجله فيها فهذا تصريح. وفي رواية قال فيضع الجبار قدمه عليه فهذا فيه تصريح للرجل ونسبة الرجل لله جل وعلا. فيضع الجبار رجله مضافة إلى من؟ الجبار سبحانه وتعالى أو قدمه عليه. وأجمع الصحابة أن لله رجلا يتصف بها وهي صفة كمال وجلال تليق به جل في علاه. هذا سريعا وبإيجاز جاء أهل البدع فلم يرضوا بذلك فقالوا لا لله رجل. إذا قلت أن لله رجل فقد وصفت الله بما وصفت به المخلوق وأنزلت الخالق منزلة المخلوق. الرجل هنا بمعنى الطائفة من المستحقين للنار يعني يضع رجله يعني يضع الطائفة التي استحقت النار ينزلها في نار جهنم. قالوا عندنا مسوغ من اللغة حتى لا تتهمون بالزندقة. قلنا ما هو المسوغ من اللغة؟ قالوا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب بعدما عافاه الله جل وعلا مما فيه من ضر وبلاء الله جل وعلا أنزل عليه جراد قال كان يغتسل عريانا فنزل عليه رجل جراد من ذهب. ورجل هنا يعني طائفة جراد من إيش؟ من ذهب. فجعل يحكي فقال الله ألم أكن قد أغنيتك فيقول لا يغنى لي عن بركتك. فالشاهد من هذا أنه قال رجل جراد من ذهب يعني طائفة من ذهب فتكون هنا طائفة من الذين استحقوا النار. هذا التشويش من هؤلاء المبتدعة للبدع وهم الذين يحركون وهم الأشاعرة أصالة. نرد عليهم نقول هذا التأويل باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا خلاف الظاهر والقاعدة التي قعدناها مع العلماء أن الأصل اللفظ أن يبقى على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. والظاهر في الرجل هي الرجل المعلومة في المعنى فالرجل معلومة في المعنى والكيف مجهول فنعلمها جيدا. والأمر الثاني أن الله جل وعلا قال يضع رجله عليها وأهل النار الصيفة التي تنزل النار هي عليها هم عليها ولا فيها؟ فيها. فيأبى هذا اللفظ أن يكون إيه؟ أن يكون بما المراد بما قالوا. الثالثة أن نقول قد أضاف الله الرجل له ولو تنزلنا معكم المضاف إلى الله عموما يكون إيش؟ وإحنا قلنا أعيان وإيش ومعاني أترك خليها على العموم حتى نتنزل معهم. كل مضاف إلى الله يكون إضافة إيش؟ الإضافة تكون إضافة إيش؟ طبعا. وأهل النار أفضل تشريف لهم وأفضل عظمة لهم وتكريم صح؟ صحيح؟ أبطل الباطل ما لهم إلا التوبيخ والتقريع ما لهم إلا النكال والتنكيل. فكيف نقول إضافتها إضافة لله جل وعلا والمضاف إلى الله لا يضاف إلا بالتشريف؟ فهذا من أبطل الباطل. فهذا الرد السريع على هؤلاء المبتدعة وإثبات لهذه الصفة. إن شاء الله الأسبوع القادم نتبحر في الكلام عليها وما يلزمها ثم بعد ذلك نتكلم عن صفات الاستواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. صلى الله عليه وسلم. طيب وجه استنباط لا هو وافق. انا اقول العدد من اين اتيت بالعدد؟ الحديث ما قال الجبال على ذهب ولا في رواس جاءت اربع ورواس جاءت خمس. طيب انا فاهم ما تقول يعني. الغرض المقصود نقول التفصيل في ذلك. قال الاعرابي ما علم. تفضل. قال الاعرابي ما علم. فهل ما قاله الاعرابي وسكت عنه من سلم يدل على تحديد الاصابع ولا هو سكت عن التحديد؟ او اليهودي سكت عن التحديد ام هو بين تحديد الاصابع؟ سكت عن العدد. هو فقط يبين ان السماوات والارض يخبر ان الاراضين وان البحار والجبال على اصابع يمسكها الله جل وعلا باصابع. لكن ما كان الاحاديث ما كانت بصدد ذكر عدد الاصابع. فليس لنا ان نستنبط انهم يعني على هذا العدد الذي ذكرته. والا فنحن نتوقف بهذه نتوقف لا نقول بها ولا لا نثبتها ولا نثبتها. نعم. نضحك اقرارا بدر الحين. قدمه عليه او قدمه عليه. والقدم هي الرجل لان القدم معناه ايه؟ معناها ما يقدم الإنسان إن كان ترك ما ماسك أنه يمشي إلا بما تقدمه هو القدم. ففي يعني عليه بالشارع لا ما قلنا هذا هنفصل الكلام فيه مشكلة هذا ضعيفة حتى ما تقول إنه حملة العرش واحد ثور واحد أدم ما تكلم فيه هرولة نثبت الهرولة لله. الآن أنا أقول جاء في الحديث جئته مشيا هرولة فأنت تقف عند اتفاق تبقى الهرولة لله. نعم الله يهرول كيف يهرول أجيبه كيف يهرول ها الإيمان الهرولة في اللغة معلومة والكيف والإيمان بها والسؤال عن الكيفية بدعة. فنعم لله الله يهرول كما تنوين صلى الله لا اترك نعم نقول بمفهوم المخالفة ألهم آذان يسمعون به أم لهم آذان يسمعون به لا تذهب الأحاديث جلت لنا الأحاديث ما المرض منها نعم ما تثبت ما نستطيع أن نثبت وحدها. إذا لو ما ضممت لها الأحاديث بيعطانا أنت دخلنا العقل في صفات الله جل وعلا مفهوم. وإلا فدعنا نقول أن لله أذن في هذه الآيات لما لا نقول ذلك هذا نقص لكن لا نمشي ولا نمشي. هذه إشارة ما قلنا هذه إشارة. أما التصريح اتاق هذه حزمتها لله كيف بالحديث وليس بالآية لأنها لم تضق إلى الله جل وعلا. ما هذه لا تثبت اتاق لله جل وعلا لأنها مطلقة اتاق من. لكن لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة سيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا لله جل وعلا. نعم طيب ما ايش فيها معنى ايش عندك هذه الآية نتكلم عن هذه الآية نفسها لأنها جاءت بإيش في الإشارة والاستنباط. نعم صاحب السؤالين بدليل صفة القبض كاستقلال لا ها لا طبعا ماشي صح لأن العقل يقبل هذا. لا إذا قلنا أن ورد التصريح بالكف بالكف وجاءنا القبض فمعلوم أن القبض لابد أن يتضمن إيش أمر الكف لكن استقلالا لا ما يجد هم الأحوال. إذا جاءنا الدليل فنقول هنا المعنى العقل يقرر هذا فنقدر كقول الله جل وعلا أن لهم أرجل يمشون به فنحن نقول العقل هنا لا يعني لابد أن يثبت أن صفة كمال أن يكون في الخلق إيش رجل لأن الله قال بأن الذي ليس له رجل إيه ناقص. إذا الذي له رجل صفة كمال مفهوم. فأنا العقل يقول هذا لكن لابد من دليل أثري حتى يوافق العقل أثبته. ولذلك الأذن الله جل وعلا بين أن عدم الأذن نقص صح يبقى وجود الأذن إيش وما يستطيع أن أقول ذلك لأن ما ممكن أقوله أول على إيه على السمع مفهوم. أنا الكثير مجهولة نعم قال يتكفاها ويكفاها وفي الرواية الأخرى قال يقبضها فبيانها لنا مفهوم. الدليل والدليل الآخر يقبض ويكفى أيوة نعم طيب الآن ما احنا قلنا لا لا لا هو العقل فقط يقرر هذا ما في قياس وضح الأحوال إلا قياس الأولى قياس الجلي نعم لا فين إيش فيها وجه الرد فيها فإن هل المجيد تأثيري بالطوائف من الكفار الجنوب فيها؟ فإيش فيها؟ ما هو كل طوائف هتنزل مش هتمتلئ النار، لن تمتلئ في حال الأحوال حتى يضع الجبار رجله فيها أبدا. الرجل يخالفه من الذين استحقوا. طيب هم هيقولون ذلك، هيقولون كل ما تنزل تنزل طائفة الصحيحة منتهى. ما قد قد متى متى متى متى ممكن كلام هو جاهل الآن، أنا انتبهت لما تقول ممكن يكون له وجاهة في ذلك، على أنها كل ما تنزل الطائفة تقول أن المزيد. وهل لو طائفة هذه الطائفة نزلت فيها خلاص قالت اكتفيت اكتفيت جيد جيد جيد نظر جيد نعم. كيف هذا يا ربي يمين؟ اليدي الأخرى الشمال والشمال هي دي الرواية ضعيفة. إلا أحرف يسيرة ما في الآن ما لا ليس انقطاع في مسلم، اللي مسلم اللي هو فيه عمر بن حمزة قال بيده الشمال، لكن هنا الآن مسلم انفرد به ورواية مسلم والبخاري المتفق عليه بدون ذكر الشمال. فإذا إذا قلنا الخلاف بين المتفق عليه وبين الانفرد بمسلم حديثيا كما بينا في المصطلح أيهما يقدم مسلم؟ نعم نعم أي سؤال ثاني؟ نعم ورواية الآفع أصلا أكثر من رواية النافع عن عمر قال بيدي الأخرى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. في موضوع ثاني؟ طيب ها؟ ها؟ هشام بن مشاير مدلل التسوية. ها؟ كن يا إخوة أصحاب الحديث تدليس التسوية إيش هو؟ تدليس التسوية أين المحدثون؟ ها؟ أن يسقط ضعيفا بين ثقتين هذا هو. حياك الله مرحبا.